وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد توقفنا في آخر حصة عند قول الله تعالى: للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر. وقبلها سبق معنا قوله تعالى: لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم. ولنربط هذا الكلام بالكلام الآتي إن شاء الله، لأن الإيلاء له علاقة بالحلف باليمين، وهذه المناسبة بينهما. وسيأتي معنا إن شاء الله الخلاف في الإيلاء، هل يجب أن يكون باليمين الشرعية أم بكل ما يلزم عنه حكم، كما سيأتي بإذن الله. إذن يقول الله تعالى: لا يواخذكم الله باللغو. اللغو كما قال الشيخ هو الساقط، الكلام اللغو هو الكلام الساقط الذي لا عبرة ولا اعتداد به. لكن من مراد به هنا؟ اختلفوا في ذلك كما نقل الشيخ عنهم، قال: وهو عند مالك قولك نعم والله ولا والله الجاري على اللسان من غير قصد، وفاقا للشافعي. إذن عند مالك والشافعي شنو المراد باللغو؟ المقصود به الجاري على اللسان من الحليف، ما يجري على اللسان من الحليف، تقول والله لتفعلن كذا وكذا، نعم والله، لا والله كما قال الشيخ. وهذا معروف عندنا، تقول لشخص ما إذا عزمته على وليمة: كل والله، ولا اشرب والله، ولا لتدخلن إلى بيتي والله، ونحو هذا. فهذا يعد لغوا لا يترتب عليه شيء. فلو أن أحدا قال لأحد: والله تتاكل، كيف ما كنقولوا احنا مما جرى على اللسان، قول والله تتاكل، ولم يأكل، من دعي إلى الأكل لم يأكل، فلا يحنث من حلف، لا يكون حانسا بذلك، لأن هذا مما جرى على الألسنة، فلا يؤاخذ الله به، لأن صاحبه لا يقصد به اليمين، وإنما يقصد به صاحبه الحث على الشيء والترغيب فيه والحض عليه، ولذلك لا يعتبر يمينا، وإنما هو لغو وكلام ساقط لا عبرة به. إذن عند مالك والشافعي اللغو في اليمين واش؟ هو الجاري على اللسان من غير قصدين، والله تدير والله تتمشي إلى آخره. وقيل أن يحلف على الشيء يظنه على ما حلف عليه ثم يظهر خلافه، وفاقا لأبي حنيفة. وهذا المعنى هو صحيح، لكن وش هو المقصود باللغو في اليمين أم لا؟ هذا هو محل الخلاف، لكن من حيث المعنى هذا الكلام صحيح. أن يحلف الإنسان على الشيء يظنه على صورة فيتبين أنه على خلاف ذلك، مثلا كما كنا متنا في آخر درس، كأن يغلب على ظنك أن فلانا مر من هنا أو دخل إلى بيت فلان، فتقول لشخص: والله لقد مر فلان من هنا، يقول لك: لا تقول والله إني رأيته. ثم من بعد يتبين أنه غيره، أنه شخص آخر غير شابه لك معه. إذن فأنت لما حلفت حلفت على ما في ظنك، ظننت أنه فلان، ما قصدت الكذب، قلت والله إنه فلان بناء على ظنك، ثم ظهر خلافه، فهذا أيضا لا كفارة فيه، لا يعتبر هذا حليفا يؤاخذ عليها، لا يؤاخذ الله تعالى بهذا. هو داخل في اللغو، في لغو اليمين، يعني لا يترتب عليه حكم. وقال ابن عباس: اللغو الحليف حين الغضب، لأن الحليف حين الغضب يكون بلا قصد، الحليف حين الغضب هو إذن معنى صحيح. إذا كان الإنسان في حالة الغضب الشديد وحلف، فإنه لا شك أنه لا يقصد أن يعقد اليمين، ولذلك لا يؤاخذ به. وقيل: اللغو اليمين على المعصية، الحليف على المعصية، هذا أيضا نقل عن بعض السلف، المراد به الحليف على المعصية، والله لا أشربن الخمر، والله لا آكلن الربا، والله. فإذا لم يفعل الإنسان هل يكفر؟ لا يكفر، هذا أيضا من اللغو. إذن هذه المعاني كلها صحيحة، لكن هل هي المرادة باللغو في الآية أم لا؟ هذا هو محل الخلاف بينهم. فقيل المقصود كما قلنا الجاري على اللسان، وقيل أن يحلف الإنسان على الشيء يظنه على صورة ثم يتبين أنه على خلاف ذلك، وقيل الحليف حالة الغضب، لأن الإنسان وهو غضبان أي في حال الغضب الشديد لا يدري ما يقول وما يفعل وما يقصد، وقيل اليمين على المعصية. وهذه المعاني كما قلنا كلها صحيحة، لأن الله تعالى لا يؤاخذ على اليمين في هذه الأحوال كلها. قال الشيخ: والمؤاخذ شو معنى لا يواخذكم؟ شو المقصود بالمؤاخذة؟ وش المقصود بها، العقاب في الآخرة أو المقصود بها الكفارة؟ قال الشيخ المؤاخدة العقاب أو وجوب الكفارة قولان. بعضهم قال لك المراد لا يؤاخذكم بمعنى لا يحاسبكم ولا يعاقبكم على ذلك غدا يوم القيامة، بمعنى لا إثم في هذا اليمين. وقيل المراد لا يؤاخذكم أي لا تجب عليكم الكفارة، لا كفارة في ذلك، لا ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. في الآية الأخرى قال بما عقدتم الأيمان، والمعنى واحد، تلك توضح هذه. بما كسبت قلوبكم أي قصدت، فهو خلاف اللغو. ولذلك فسر مالك رحمه الله وفاقا للشافعي اللغو فيما سبق، باش قال لك الجاري على اللسان من غير قصد، من خذ القصد في المقابل، لأنه قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أي قصدت، إذن كنفهم منه أن ما سبق كان بدون قصد، والذي يؤاخذ الله عليه هو ما كان بقصد. ولهذا أيضا فسر اللغو كما سبق بأنه الحليف حين الغضب، لأنه لا يكون قصد. وفسر أيضا بما علمتم، أن يحلف الإنسان بما في ظنه بناء على ما في ظنه ويتبين عكسه، هذا أيضا بلا قصد. قال وقال ابن عباس، قال فهو خلاف له، وقال ابن عباس هو اليمين الغموس، وذلك أن يحلف على الكذب متعمدا وهو حرام إجماعا. بعضهم خصه باليمين الغموس، وهذا خلاف الظاهر الذي عليه الجمهور أنه يشمل اليمين الغموس وغيرها. اليمين الغموس الذي فيها يمين وزيادة، شنو هو اليمين الغموس؟ أن يحلف الإنسان على الكذب، أن يحلف وكاذبا، جمع بين معصيتين، معصية الكذب اللي هي كبيرة بالكبائر، وأكد كذبه بالحليف بالله، أشرك الله تبارك وتعالى ولم يعظمه في المعصية، فلذلك سميت يمينا غموسا. قيل سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار، وتكون سببا في غمسه في النار. هو اليمين الغموس، وذلك أن يحلف على الكذب متعمدا قاصدا، وهو حرام إجماعا، ويعد من كبائر الذنوب، من أكبر الكبائر اليمين الغموس. قال وليس فيه كفارة عند مالك خلافا للشافعي، اختلفوا غير في اليمين الغموس هذا، ماشي يعني أن يحلف الإنسان كاذبا على الكذب، واش هذا فيه كفارة ولا لا؟ اتفقوا على أنه محرم، وأنه من أكبر الكبائر، وأن هذه اليمين يستحق صاحبها دخول النار، هذا متفق عليه لا خلاف فيه. اختلفوا غير واش تهوى فيه الكفارة ولا ما فيهش الكفارة. فعند مالك رحمه الله ليس فيه كفارة، علاش؟ لأنه لا يعده يمينا، من يحلف على الكذب لا يعد ذلك يمينا شرعية، بمعنى ذلك الحليف اللي يحلف ماشي حليف شرعي، وبالتالي لا يترتب عليه الحكم الشرعي، فلا لا كفارة فيه، ماشي من باب التخفيف على صاحبه، من باب أنه واش ليس يمينا شرعيا. وعند الشافعي فيه الكفارة، إذن لم يختلفوا في أنهم الكبائر أنهم محرم، إنما اختلفوا واش فيه كفارة أو ليس فيه كفارة. ثم قال، قال تعالى للذين يولون، ومن ما غتبان لكم المناسبة بين هذه الآية وبين الآية الآتية، للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الآخر الدرس الأحسن، هذه الطريقة اللي كنمشيو بها، اكتب اعطيه شي ورقة وستيلو. للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. للذين يولون من نسائهم يحلفون على ترك وطئهن. إذا شنو معنى الإيلاء؟ ما هو الإيلاء؟ يؤلون هذا فعل مضارع متصرف من آلى الرجل، يؤلي المصدر إيلاء. ما هو الإيلاء؟ الإيلاء هو الحليف على ترك الجماع، الإيلاء الحليف على ترك الجماع، أن يحلف الرجل على زوجته أن لا يجامعها، يقول لها والله لا أجامعك، والله لا أطأك، هذا هو الإيلاء. قال الشيخ يولون من نسائهم أي يحلفون على ترك وطئهن، أي ترك جماعهن. وإنما تعدى بمن لأنه تضمن معنى البعد منهن. الأصل الفعل آلى أنه لا يتعدى بمن، آليت أي أقسمت، فسميته في الزواوية آليت أي أقسمت والقسم بر. الأصل فيه أنه يتعدى بالباء، آليت بكذا وكذا، فعدي هنا بمن. لماذا؟ قال الشيخ وإنما تعدى بمن لأنه تضمن معنى البعد منهن، لأن فيه معنى البعد منهن، لأن الرجل يحلف على ترك وطئ زوجته، ففيه معنى البعد منه كأنه يحلف كيقول والله لا أبتعدن عنك أو والله لا أقربك، ففيه معنى البعد. ولذلك تعدى من، لأن بعد يتعدى بمن، كنقول بعد فلان من فلان، بعد الرجل من زوجته يتعدى بمن. هادشي علاش آلا عدي بمن في الآية، الأصل أنه لا يتعدى بمن، يولون من نسائهم، كأنه قال يبعدون من نسائهم، يبعدون من نسائهم. ويدخل في عموم قوله للذين كل حالف حرا كان أو عبدا، هذا عند الجمهور، لأن للذين، الذين اسم موصول، والاسم موصول يفيد واش؟ العموم. إذن فالأصل للذين يشمل الحر والعبد، الحر إذا حلف على زوجته، والعبد إذا حلف على زوجته، حلف حال ولا لا. قال إلا أن مالكا جعل مدة إيلاء العبد شهرين خلافا للشافعي. مالك رحمه الله خلافا للجمهور قال لك لا، المدة ديال إيلاء العبد نصف مدة إيلاء الحر، لأن المدة ديال إيلاء الحر شحال؟ أربعة أشهر، للذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. مالك رحمه الله جعل العبد، العبد المقصود به ما يقابل الحر، جعل مدة إيلائه نصف مدة إيلاء الحر اللي هي جعلها شهرين. قال إلا أن مالكا جعل مدة إيلاء العبد شهرين خلافا للشافعي. إذن الشافعي والجمهور باش تمسكوا بالعموم ديال للذين، الذين اسم موصول كيفيد العموم، إذن كيشمل الحر والعبد. ومالك رحمه الله استدل بالنصوص اللي كدل، النصوص الأخرى اللي كدل على أن الأحكام تشطر على العبد. كثير من الأحكام الشرعية خاصة المتعلقة بالنساء، الرجل مع المرأة، كيكون الحكم على العبد نصف ما على الحر. فقاس هذا على ذاك، ولذلك قال لك المدة نصف إلى الحر بمعنى شهراني. وهذا معلوم لا يخفى، فمثلا العبد إذا زنى فإنه يشطر عليه العدد، كذلك الأمة، الأمة بالنص والعبد بالقياس. فإن المرأة الأمة إذا زنت فإنها يكون عليها نصف ما على المحصنات من العذاب، كما قال ربنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والعبد يقاس على الأمة. فكذلك مالك رحمه الله قاس هذا على ذاك، إذا العبد عنده هذا الحكم، هذا نصف مال الحر. قال ويدخل في إطلاق الإيلاء اليمين بكل ما يلزم عنه حكم خلافا للشافعي في قصره الإيلاء على الحليف بالله، ووجهه أنها اليمين الشرعية. هذه واحد المسألة مختلف فيها في باب اليمين معروفة، واش اليمين يكون بالحليف بالله، اليمين التي يلزم عنها حكم، واش اليمين الذي يكون يمينا معتبرا شرعا وهو ما يكون فيه الحلف بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، أو أنه يشمل كل ما يلزم عنه حكم. هذا واحد الخلاف معروف في باب الأيمان والنذر، سيأتي بعده بإذن الله. قال لك هنا كذلك اختلفوا في هذه المسألة في الإيلاء. قال ويدخل في إطلاق الإيلاء، إذن هذا العموم اللي يستدل به الشيخ يوافق ما ذهب إليه مالك رحمه الله، اليمين بكل ما يلزم عنه حكم. قال لك يدخل في إطلاق الإيلاء أن يحلف الرجل بأي شيء يلزم عنه حكم في العرف، مثل ما يقول الناس، كيقولوا الله مثلا، كيقولوا الناس علي الحرام كذا وكذا، أو بعض الناس كيقول أنا يهودي إن حصل كذا، ولا أنا نصراني إن وقع كذا وكذا، ونحو ذلك مما يجري مجرى اليمين. الناس يستعملونه عرفا في اليمين، هو ما فيش حليف بالله، أنا يهودي لم يقسم بالله، أنا نصراني لم يقسم بالله، علي كذا لم يقسم بالله، علي لا أفعلن كذا وكذا لم يقسم بالله. لكن هذه الألفاظ تستعمل عرفا في اللزوم، يعني الإنسان يستعملها، الناس عرفا يستعملونها استعمال اليمين. أولا من جهة الحكم الشرعي، شنو حكم هذا الحليف بمثل هذه الأمور؟ الحلف بمثل هذه الأشياء محرم بالإجماع، لم يختلفوا في أنه حرام، حرام ولا يجوز، متفقين على هذا الشيء، ما فيش خلاف. فاش اختلفوا؟ واش هذا اليمين يلزمه حكم الحلف بالله، يلزمه حكم اليمين الشرعية أم لا؟ واش كترتب عليه الأحكام ديال اليمين الشرعية اللي هي وجوب الكفارة ونحو ذلك أم لا؟ هو حرام حرام بدون خلاف، ما اختلفوش في هذا، لكن واش تعد يمينا شرعية تترتب عليها الأحكام الشرعية؟ واحد قال أنا يهودي إن فعلت وفعل، حرام يقولها، حرام يقولها، هل تلزمه كفارة أم لا؟ اختلفوا في هذا. عند المالكية تلزمه الكفارة، يعتبر هذا يمينا، نعم هو محرم لكن يلزم الإنسان ما حلف عليه. قال رحمه الله: ويدخل في إطلاق الإلاء اليمين بكل ما يلزم عنه حكم. إذا شو مراد اليمين بكل ما يلزم عنه حكم؟ الحلف بغير الله مما يجري مجرى اليمين في عرف الناس على ألسنتهم، ومحرم لا يجوز، لكن تترتب عليه كفارة عند المالكية. إذا عند المالكية إطلاق الإلاء في الآية، الله تعالى أطلق قال للذين يولون من نسائهم، وما قالش بالله، هل الله قيد الإلاء بالله؟ هذا هو الإطلاق. قال ويدخل في إطلاق الإلاء، فين هو إطلاق الإلاء؟ أين هو إطلاق الإلاء في الآية؟ الله قال للذين يولون من نسائهم، ولم يقيد الإلاء بالله، ما قالش بالله يؤلون بالله، قال يولون من نسائهم تربص، أطلق، لم يذكر المحلوف به، هذا هو الإطلاق. قال يدخل فيه اليمين بكل ما يلزم عنه حكم، فماذا بالمراد؟ قال خلافا للشافعي في قصره الإلاء على الحليف بالله. جاء الإمام الشافعي وقال لك لا، الإلاء في الآية المراد به الحليف بالله. طيب غنقولوا الإمام الشافعي ما دليلك على التخصيص؟ الآية فيها الإطلاق. لاحظ باش الجواب، قال لك ووجهه أنها اليمين الشرعية. قال لك اليمين في لسان الشرع، ملي كيتطلق الحليف ولا اليمين في لسان الشرع، فالمراد به الحليف بالله. اذا فاحنا غادي هذا الاطلاق غادي نقيدوه باش بلسان الشرع، بمفهوم الشرع، فهم المعنى، هو اطلاقي اطلاق، لكن باش نقيدوه بمفهوم الشرع. اذا اليمين الشرعيه هي الحليف بالله، اذا فهذا هو المراد، فهم هذا هو الخلاف. قال ولا يكون مؤليا عند مالك والشافعي إلا إذا حلف على مدة أكثر من 4 أشهر، وعند أبي حنيفة 4 أشهر فصاعدا. لا يكون الإنسان مؤليا، قال، عند مالك والشافعي إلا إذا حلف على مدة أكثر من 4 أشهر، وعند أبي حنيفة 4 أشهر. فاختلف واحد الخلاف بسيط، متى يكون الإنسان، متى يسمى مؤليا؟ عند الشافعي ومالك، وقلت عند الجمهور، يكون الإنسان مؤليا يعني كيدخل في الإلاء إذا حلف على مدة أكثر من 4 أشهر. إذا قال الزوجة ديالو والله لا أقربنك 4 أشهر و10 أيام، لا أقربك 5 أشهر، والله لا أقربنك عاما أو 6 نصف عام فوق من 4 أشهر، واضح؟ عاد يكون مؤليا. أما إذا حلف أن لا يقربها أقل من 4 أشهر فأقل، 4 أشهر هي داخل 4 أشهر نيشان فأقل، فلا يكون مؤليا. وهذا الفعل منه، هذا الحالف، بل يسماش حالفا، وهذا الحليف يعد جائزا لا إشكال فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حلف أن لا يقرب نساءه شهرا، آل من نسائه شهرا عليه الصلاة والسلام، زجرا لهن، من باب العقوبة والزجر والهجر يجوز. إذا الشاهد، متى يدخل الإنسان في الإيلاء لكي ترتب عليها الحكم الآتي؟ فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاقة. إلى حلف الإنسان على فوق من 4 أشهر عند مالك والشافعي، عند أبي حنيفة 4 أشهر فصاعدا. إذا فين كان محل النزاع؟ من حلف على زوج أن لا يطأ زوجته 4 أشهر نيشا، هذا هو محل الخلاف. فعند أبي حنيفة يعد موليا، وعند مالك والشافعي لا يعد موليا، واضح؟ علاش؟ لأنه عند مالك والشافعي إيش كيقولوا؟ أكثر من 4 أشهر، وعند أبي حنيفة كيقول 4 أشهر فأكثر. وشفهم لال؟ إذن فين عندنا محل، فين نكتشف محل النزاع؟ من حلف أن لا يقربها 4 أشهر، اللي حلف ما يقربهاش أقل من 4 أشهر بالإجماع ليس موليا، فوق من 4 أشهر بالإجماع هو مولي، 4 أشهر نيشان هو محل النزاع. عند مالك الشافعي ليس موليا، عند أبي حنيفة يعد موليا، وضح؟ قال فإذا قضت 4 أشهر، حلف وداز 4 أشهر، فما الحكم الذي يترتب على ذلك؟ قال وقف المولي عند مؤلي ولا المولي عند مالك والشافعي، فإما فاء وإلا طلق، فإن أبى طلق عليه الحاكم. هذه الساعة المولي يؤتى به للحاكم، يخير بين أمرين، إما أن يرجع إلى زوجته فإن الله غفور رحيم، هذا وفاء، وإما أن يطلق فإن أبى طلق عليه الحاكم. واحد مش تجوز الامور، ترجع للزوجه ديالك، لا طلقها، لا صافي طلقها الحاكم وانتهى الامر. هذا عندش عند مالك والشافعي. وقال ابو حنيفه اذا انقضت الاربعه اشهر وقع الطلاق دون توقيف. ولفظ الايه يحتمل القولين، قال لك الشيخ ابن جزي من انصافه، قال لك لفظ الايه يحتمل القولين، القول الاول والقول الثاني. اذا عند ابي حنيفه اش كيقول؟ اذا انقضت الاربعه اشهر يقع الطلاق تلقائيا، بلا ما نقولوا لي طلقها، وقع الطلاق، لا ذلك لا يتوقف على المولي، الامر لا يقف على المولي، انتهى الامر. قال دون توقيف. ولفظ الآية يحتمل القولين. ثم قال فإن فاءوا فإن الله غفور. فاءوا أي رجعوا، قال الشيخ أي رجعوا إلى الوطئ وكفروا عن اليمين، لأن الإلاء حليف، رحنا قلنا الإلاء واش حليف على ترك الوطئ. إذا واحد حلف أن لا يطأها أكثر من ربع شهور ورجع إلى زوجته، رجع إليها، فإن الله غفور رحيم وتجب عليه كفارة اليمين. قال فإن الله غفور رحيم أي يغفر ما في الإيلاء من الإضرار بالمرأة. إذن غفور رحيم يغفر ماذا؟ ما في الإيلاء من الإضرار بالمرأة، لأنه بهجرها يضرها، خصوصا إذا هجرها لغير موجب يضرها، فإن الله غفور رحيم. قال وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الطلاق اللي تكلمنا عليه قبل، داس المدة ديال الإيلاء وبغى يطلق، فله أن يطلق. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال عزموا الطلاق العزيمة على قول مالك التطليق أو الإباية فيطلق عليه الحاكم، ذاك الخلاف اللي دوزنا. وعند أبي حنيفة ترك الفيء حتى تنقضي الأربعة الأشهر، والطلاق في الإله هذا واحد الخلاف خر. إذن فإن عزموا الطلاق، ما معنى عزموا الطلاق؟ شنو مقصود بالعزيمة هنا في الآية عزموا الطلاق؟ اختلفوا فيه على قولين هما السابقان، هما القولان السابقان. القول الأول على قول مالك والشافعي، المراد بالعزيمة عزموا الطلاق طلقوا أو طلق عليهم الحاكم، واحد من الجوج. إذن كيدخل في العزيمة عزموا الطلاق، إما أنهم أنجزوا الطلاق بأنفسهم، قال الزوجة ديالو أنت طالق مطلقة إلى آخره، أو أبى أن يطلق فطلق عليه الحاكم وقال لي هذه المرأة ما بقاتش مرتك، انتهى الموضوع، ما بغيتيش تطلق راه صافي، يفسخ العقد الذي بينهما. هذا هو المراد بالعزيمة في قوله عزموا الطلاق عند مالك. وعند أبي حنيفة قال ترك الفيء حتى تنقضي الأربعة الأشهر. علاش أبو حنيفة كيقول المراد عزم الطلاق ترك الفيء؟ علاش؟ لأنه هو كيقول إلى دازت الأربعة أشهر يقع التطليق دون أن يوقف المولي، بلا من دون توقيف على المولي يقع الطلاق تلقائيا، وبالتالي ما يمكنش يقول هنا فإن عزموا الطلاق أي عزموا على التطليق، لأنه هو كيقول راه يوقع الطلاق. إذا شنو المراد عزموا الطلاق عند أبي حنيفة؟ أبوا تركوا الفيء، أبوا الفيء، تركوا الفيء بمعنى لم يرجعوا مدة أربعة شهور حتى انقضت، ما رجعش الراجل للزوجة ديالو في مدة أربعة شهور حتى انقضت الأربعة الأشهر، فإذا انقضت وقع الطلاق دون أن يتلفظ بلفظ الطلاق، فهم المعنى. إذا قال وعند أبي حنيفة ترك الفيء إلى آخره. قال والطلاق في الإيلاء رجعي عند مالك بائن عند الشافعي وأبي حنيفة. وش الطلاق يعد طلاقا رجعيا ولا طلاقا بائنا؟ اختلفوا فيه على قولين. عند مالك يعد طلاقا رجعيا، إذا ملي كنقول طلاقا رجعيا فهاد المرأة لها عدتها وممكن للراجل أن يردها. وعند أبي حنيفة عند الشافعي وأبي حنيفة هو طلاق بائن، بمعنى ممكن الغد ليه تزوج براجل أخر، اليوم تسالي ربع شهور ويطلقه وتطلقه على الغد ليه تزوج واحد أخر، لأنه يعد طلاقا بائنا. ثم قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن أي ينتظرن، وقول الله تعالى فيما سبق للذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر أي انتظاروا أربعة أشهر، تربصوا والانتظار. هنا هذه الآية بين لنا الله تعالى فيها الوقت زمن العدة، كم هو أمد العدة، عدة المرأة اللي يطلقها رجل، هل هو الزمن الوقت ديال العدة بينت في هذه الآية. وغيجي معنا المخصصات ديال العموم، هذه الآية عامة والمطلقات يتربصن بأنفسنا ثلاثة قروء، عامة في جميع والمطلقات، جميع المطلقات، فهذا العموم ديالها يدخل فيه المرأة المدخول بها وغير المدخول بها، والحامل وغير الحامل والمرأة اليائس وغير اليائس، كل شيء داخل في العموم، لكن غادي معنا المخصصات إن شاء الله. إذا الآية عامة، اش كتقول لنا هذه الآية عامة؟ أي مطلقة المدة ديال العدة ديالها وزمنها شحال؟ ثلاثة قروء، ويجي معنا المقصود ثلاثة قروء، لكن هذا العموم خصصة. خرج من هذا العموم المرأة الحامل، الله تعالى ذكر عدتها في قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فمدة المرأة الحامل، مدة عدتها هي وضع حملها، سواء كان أقل من ثلاثة قروء أو أكثر من ثلاثة قروء، أو هذا المخصص الأول اللي خصص لنا العموم. خرج من هذا العموم المرأة التي لم يدخل بها زوجها، طلقها قبل أن يمسها، عقد عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فهذه لا عدة لها أصلا، ما عندها عدة. الله تعالى قال فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وخرج من هذا العموم المرأة اليائسة من الحيض، ويدخل في اليائسة من الحيض إما يائسة من الحيض لصغرها بقى ما تتحيضش أصلا، أو لكبار سنها، فهذه أيضا لا عدة لها، لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، فعدتها ثلاثة أشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي كذلك عدتهن ثلاثة أشهر. إذن هذه ثلاثة مخصصات كتخصص لنا هذا العموم ديال والمطلقات. إذن شنو اللي بقى داخل معنا هنا في الآية من اللي خرجنا هادو بثلاثة بهذه الآيات الثلاث المخصصة؟ شنو اللي بقى داخل معنا في العموم؟ بقى داخل معنا المرأة المدخول بها التي تحيض وليست بحامل. المرأة شكون؟ المدخول بها والتي تحيض وليست بحامل. شوفوا المفاهيم ديال هادو ثلاثة، المدخول بها غير المدخول بها لا عدة لها، غير الحامل، الحامل عدتها وضع حملها، التي تحيض، التي لا تحيض لصغر سنها أو كبر سنها كذلك عدتها ثلاثة أشهر. قال المؤلف والمطلقات يتربصن بيان للعدة وهو عموم مخصوص. العموم ديال الآية مخصوص بآية أخرى، ماشي عموم مراد به الخصوص، لا عموم مخصوص. معنى عموم مخصوص؟ له مخصصات خصصته. خرجت منه الحامل بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن، واليائسة والصغيرة، اليائسة تقصد بها المرأة الكبيرة التي انقطع عنها دم الحيض، والصغيرة كذلك التي لم تحيض بعد. قال واليائسة والصغيرة بقوله واللائي يئسن من حيض، الآية والتي لم يدخل بها، دي الثالثة اللي خرجت من العموم، والتي لم يدخل بها بقوله تعالى فما لكم عليهم تعتدون، فبقي حكمها في المدخول بها وهي في سن من تحيض. إذن بقي حكم الآية فاش؟ في المدخول بها وهي في سن من تحيض وليست حاملا. قال رحمه الله وقد خص مالك منها الأمة فجعل عدتها قرأين. مالك رحمه الله خص من هذه الآية زيادة على ما سبق الأمة، فجعل عدتها قرأين فقط، الحرة ثلاثة قروء والأمة قرآن، لما سبق تقريره قبل من أن أحكام الأمة أو العبد تكون نصف أحكام الحر والحرة. قال ويتربصن خبر بمعنى الأمر، هذه الآية هذه خبرية لفظا لكنها طلبية معنى. شنو معنى والمطلقات يتربصن؟ أي ليتربصن، هذا هو معنى خبر بمعنى الأمر، بمعنى اللفظة ديال ديال ديال الفعل، لفظة خبرية، يتربصن فعل مضارع، فالظاهر أنه كلام خبري، الله كيخبرنا كيقول لنا المطلقات حكمهن هو أنهن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إذن الظاهر ديال الآية أنها خبر، لكن قال لك لا ماشي مقصود الخبر، المقصود الطلب. المعنى والمطلقات ليتربصن بأنفسهن، هذا هو الطلب، كاين تما لام الأمر في المعنى، لأن هذه الآية ماشي من باب الإخبار، من باب إنشاء الأحكام، الله تعالى ينشئ حكم، ماشي كيخبرنا بشي حاجة وقعات، المطلقات كانوا كيتربصوا، الله ينشئ حكما. ولذلك قال خبر بمعنى الأمر، واضح؟ إذا شكون نقول هنا جملة خبرية لفظا، طلبية معنى، إنشائية معنى. يتربصن أي ليتربصن، كما سيأتي أيضا في الآية الأخرى الآتية معنا، قول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، المعنى ليرضعن أولادهن حولين كاملين. قال وهذا معروف في البلاغة، الخبر يأتي بمعنى الطلب والطلب يأتي بمعنى الخبر، العكس كذلك وارد. ثلاثة قروء، قال الشيخ انتصب ثلاثة على أنه مفعول به، هكذا قال الزمخشري. ثلاثة شنو إعراب دياله؟ قال لك مفعول به ديال يتربصنا، يتربصنا ثلاثة، يتربصنا أي ينتظرنا ويمكتنا ثلاثة قروء مفعول به. وقيل منصوب بنزع الخافض، يتربصنا في ينتظرنا في ثلاثة قروء، لكن الظاهر ما قاله هنا الشيخ نقلا عن الزمخشري. طيب القروء، القروء جمع قرء، والقرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، ما المراد به هنا؟ هو لفظ مشترك في اللغة، هذا شيء متفق عليه، القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، لكن هنا شنو المراد في الآية، هنا شنو المقصود؟ اختلفوا في ذلك على قولين. قال الشيخ جمع قرء ولا قرء يصحان يفقي بضم القاف وفتحها المفرد كما سبق معنا مرات متعددة، مثال مشهور قرء والمفرد إما قرء ولا قرء يجوزان. قال وهو مشترك في اللغة بين الطهر والحيض، فحمله مالك والشافعي على الطهر. إذن عند مالك والشافعي شو مراد بالقرء هنا؟ طهر. إذن شو مراد ثلاثة قرء، أي ثلاثة أطهار، لأن الطلاق السني كيف ما سبق معنا في مناسبة شنو هو الطلاق السني المشروع الذي يجب على الإنسان؟ هو أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يمسها فيه، في طهرها ماشي في وقت حيضها، ويكون لم يمسها في ذلك الطهر. إذن شنو هي ثلاثة أطهار؟ يدوز ذاك الطهر اللي طلقها فيه هذاك الأول، وتحيض وتعود طهر، وتحيض وتعود طهر، من اللي تحيض وتعود طهر المرة الثالثة واش الثالثة للطهر ديالها عاد كتخرج من العدة ولا في طهرها، خلاف غيجي معنا من بعد إن شاء الله الكلام عليه. إذن هذا هو المراد بثلاث قروء عند مالك والشافعي، ثلاثة الأطهار. وقيل كما عند أبي حنيفة ثلاثة قروء، المعنى ثلاثة حيضات، حمل القرء على الحيض. إذن فعلى هذا غيطلقها في طهر، ويدوز الحيض الأول والطهر والحيض الثاني وتطهر الحيض الثالث، عاد حينئذ تنقضي عدتها عند أبي حنيفة. وغيجي معنا ذكر بعض الأدلة التي استدل بها كل من الفريقين. قال الشيخ فحمله مالك والشافعي على الطهر لإثبات التاء في ثلاثة قروء، فإن الطهر مذكر والحيض مؤنث، ولقول عائشة الأقراء هي الأطهار. هذه بعض الأدلة، وإلا الأدلة التي استدل بها المالكية والشافعية على أن المراد بالقرء الطهر كثيرة، وسبق لنا في مفتاح الوصول ذكر كثير منها إلى عقل ترى. نفس الخلاف كان سبق لنا في باب المشترك، نفس هذا المثال مثل به. فالشاهد بالأدلة التي استدل بها مالك الشافعي هذه الأدلة، دليل الأولاش اللغة، أن الله قال في الآية ثلاثة بالتاء ياك ثلاثة، ونحن نعلم في اللغة معروف أن العدد يؤنث إذا كان المعدود مذكرا ويذكر إذا كان المعدود مؤنثا، ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عدم أحده مذكرة. إذا من اللي قال ثلاثة بالتاء فالمعدود خاص يكون مذكر، فإذا فسرناه بالطهر هو هدف مذكر ثلاثة أطهار، وإذا فسرناه بالحيض لا يناسب لأن الحيض مؤنث، خاص يقول ثلاثة قروء باش يناسبه حيضات، مش واضح المعنى؟ إذا فاللغة هذا الدليل اللغوي الأول كيدل على أن المراد بالقروء أش الأطهار، أش ذكر التاء في ثلاثة، هذا واحد. ثانيا تفسير عائشة، عائشة رضي الله عنها ثبت عنها أنها فسرت الأقراء بالأطهار، لأن القرء يجمع على أقراء وقروء، جوج أقراء وقروء، فسرت باش بالأطهار، قالت عائشة الأقراء الأطهار. إذن هذه بعض الأدلة استدل بها مالك الشافعي. قال وحمله أبو حنيفة على الحيض، وبس استدل بواحد الدليل من جهة الآدم أيضا بعض ما استدل به أبو حنيفة، إلا استدل الحنفية بأدلة كثيرة من هذا، لأنه الدليل على براءة الرحم وذلك مقصود العدة. قال لك المقصود أصلا من العداش الدلالة على براءة رحم المرأة من ماء الرجل، أن الرحم ديالها ليس فيه ماء الرجل، بمعنى أنها لم تحمل من مائه، قال لك الدليل اللي كيدل على براءة رحمها من ماء الرجل هو الحيض. باش كتعرف المرأة ما حاملاش؟ إذا حاضت دل ذلك على أنها ليست بحامل. فإذا قال لك فهذا هو المراد هنا، قال لك لأنه إذا كان المقصود بالعدة الدلالة على براءة الرحم، فالدليل اللي كيدل على براءة الرحم هو الحيض، إذا بالتالي المراد بالقروء الحيضات. فهم المعنى؟ قال وذلك مقصود العدة. فعلى قول مالك تنقضي العدة بالدخول في الحيضة الثالثة إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه، وعند أبي حنيفة بالطهر منها، لأنه احتاك الدوز عاد كيكون مرة ثلاثة القروء. إذا ما الذي يترتب هذا الخلاف، معنوي ولا لفظي؟ معنوي. شنو اللي كيترتب عليه إذا طلق الإنسان الزوجة ديالو في طهر لم يمسها فيه؟ الطلاق الشرعي. متى تنقضي عدتها؟ عند مالك والشافعي كذلك، من اللي كيدوز الطهر الأول اللي طلقها فيه، والطهر الثاني والطهر الثالث ينقضي، كينقضي الطهر الثالث والدخول في الحيض سالت العدة ديالها. عند أبي حنيفة لا، هذا الحيض هذا اللي وقفنا عنده تي ثاني، هو عاد نقضي الحيض ديالها، لأن عاد تكون دازت ثلاثة الحيضات. إذا طلقها في طهرين، غيدوز طهر الحيض وطهر فحيض وطهر فحيض وينتهي الحيض، عاد حينئذ تنقضي عدتها عند أبي حنيفة. قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. لأن لاحظوا من المرأة كيطلقها راجلها وكتمشي كتنتظر مدة الحيض، من يعلم من الناس مرور عدتها من عدم مرورها؟ من يعلم من الناس حيضها من عدم حيضها؟ من يعلم من الناس حملها من عدم حملها؟ إذا ممكن تكون حاملة وتسكت وما تقول شي واحد راني حاملة، ويجي راجل يتزوج يقول داز العدة ديالي ثلاثة القروء دازت وهي حامل، ولا لا؟ قد يقع هذا الخداع من المرأة، ممكن يوقع، لا يعلمه إلا الله، لأن البطن لا يظهر في الشهر الأول ولا في الشهر الثاني. ممكن تكون حامل من زوجها الأول وكتمت ودست واحد المدة فادعت أنها قد انقضت عدتها، دست عليها الحيض ثلاث مرات مثلا وكتمت ذلك، فيختلط ماء الرجل الثاني بالأول. ولذلك قال الله تعالى ولا يحل لهن، حرام لا يجوز للمرأة أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض أو الحمل. إذا كان حيض تقول حيض، إذا كان حمل تقول حمل. إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، إذا كان تؤمن لا يحيد هذا. وهذه إن كنا يؤمن بالآخر معروف أنه لا مفهوم له، وإنما ذكر من باب التأكيد، وإلا هذا لا يحل للمؤمنة ولا للكافرة، وإنما ذكر إن كنا يؤمن من باب التخويف والتأكيد في الأمر، بمعنى إذا كنت مؤمنة وكتدعي الإسلام حرام لا يجوز لك أن تكتمي ما في رحمك من الحيض، أو لأن هذا أمر ما يمكنش تطلع عليه القاضي ولا شي حد يصيفط يقول لي شوفوا واش حادث، لا يعلمه إلا الله، وبالتالي لا يحل لهاش أن تكتم. هذا الحكم إذن يرجع أمره للمرأة وهي تحاسب عليه بينها وبين ربها. قال يعني الحملة والحيضة، ما خلق الله في أرحامهن، شنو ما خلق الله في أرحامهن؟ أي الحمل ولا الحيض، واحد من الجوج. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، رحمك الله. المرأة في عدتها، ما دامت في عدتها، فإن زوجها الذي طلقها أحق بها من غيره. وبعولتهن، البعولة جمع بعل، والبعل هو الزوج، أي أزواجهن أحق بردهن في ذلك، أي في زمن الحيض، في زمن العدة، في الوقت ديال العدة زوجها أحق بردها من غيره، بمعنى يطلقها ومازال ما انقضتش العدة فله أن يردها إن شاء، إلا بغى يردها له أن يردها. قال وبعولتهن جمع بعل، وهو هنا الزوج، في ذلك أي في زمن العدة إن أرادوا إصلاحا، بهذا القصد. لا يجوز للرجل أن يرد المرأة ليضر بها، بهذا القصد، بغير يرد باش يعذبها ولا بغير يرد باش يضر بها، لا يجوز له ذلك. أو أمر سيأتي إن شاء الله بعد بيانه، سيأتي إشارة إليه بعد، أن الرجل ينتظر حتى تقرب تنتهي المدة ديال العدة ويرد المرأة، يخلي تتبقى أسبوع مثلا تنتهي ويردها، ويردها دوز مع أسبوع عاود يطلقها باش يطول عليها العدة. ويتركها حتى تقرب واحد الاسبوع كذا ويعاود يطلقها مره اخرى ليطيل عليها العده، عارفه باغا تزوج ولاد. هذا كذلك لا يجوز كما سياتي بعد ان شاء الله. اذا الشاهد ان ارادوا اصلاح هذا القصد، وهذا لا يعلمه الا الله تعالى، فإلى القصد الرجل حسن زعما بغير الدقر لعل الامور تصلح بهذه النيه فلا فهو احق بها. ثم قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يجب ان يعلم ان للمراه من الحقوق على الرجل مثل ما له عليها من الحقوق، ان للرجل مثل ما للمرأة عليه من الحقوق، له عليها حقوق ولها عليه حقوق، من الاستمتاع وحسن المعاشرة، الاستمتاع وحسن المعاشرة ونحو ذلك، لها ما له وعليها ما عليه. قال وللرجال عليهن درجة، درجة فاش في الكرامة، وقيل الإنفاق، وقيل كون الطلاق بيده. لهذا فسرت الدرجة. شنو المراد بقوله درجة؟ أي الكرامة، هذا القول الأول، بمعنى أن الله تعالى كرمه أكثر من المرأة. وقيل الإنفاق، الدرجة هو أنه هو المعيل للزوجة والمنفق عليها. وقيل كون الطلاق بيده، وهذه أيضا درجة للرجل على المرأة، أن الطلاق بيده لا بيدها. ثم قال تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. قال الشيخ الطلاق مرتان بيان لعدد الطلاق الذي يرتجع منه دون زوج آخر، وقيل بيان لعدم الطلاق الذي يجوز إيقاعه وهو طلاق السنة، والمعنيان صحيحا. إذا القول الأول قول الله تعالى الطلاق مرتان بيان لعدد الطلاق الذي يرتجع منه دون زوج آخر، يعني الله تعالى كيبين في الآية العدد ديال الطلاق اللي ممكن الزوج يرجع فيه المرأة، ممكن يطلق، ممكن يرجع الرجل الزوجة ديالو جوج مرات إلى طلقها، إلى طلقها المرة الثالثة ما عنده كيفاش يدير يرجعها. فهم المعنى الطلاق مرتان يطلقها له الحق أن يرتجعها، كذلك إذا طلقها المرة الثانية له الحق أن يرتجعها دون زوج آخر، ما يقدرش يتزوج بها شخص آخر. وقيل بيان لعدد الطلاق الذي يجوز إيقاعه وهو طلاق السنة، بيان لعدد الطلاق الذي يجوز إيقاعه وهو طلاق السنة، يطلق الرجل المرأة المرة الأولى ومن بعد يطلقها المرة الثانية الذي يجوز إيقاعه وهو طلاق السنة، وقلنا لابد أن يكون فيه طهر لم يمسها فيه. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وغيش معنا من بعد إن شاء الله الكلام على الطلقة الثالثة ستأتي بعده. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإمساك أي ارتجاع، بمعنى من اللي كيطلق الرجل المرأة المرة الأولى، وكذلك إذا طلقها المرة الثانية في الحالتين فهو مخير بين أمرين، إما أن يمسكها بمعروف وإما أن يسرحها بإحسان. إمساك بمعروف أي يرتجعها مع حسن معاشرتها، هذا هو الإمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان يطلقها مع الإحسان إليها، إذا كان باقي عليه شيء مؤخر ديال الصداق يدفعوا لها، تمكث عنده مدة العدة في بيته إن شاءت، أو يعطيها بعض المال أو بعض الثياب أو من باب المتعة، هذا كله من يدخل في الإحسان، باب الإحسان إليها. قال فإمساك ارتجاع، مش معنى إمساك معروف ارتجاع أي يرجعها المرة الأولى والمرة الثانية بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية، ده هو المراد بالإمساك أي الإرجاع. قال وهو مرفوع بالابتداء أو بالخبر، فيه إعرابان، إما أن نعربه مبتدأ والخبر ديالو محذوف، أو خبر لمبتدأ محذوف، واحد من جوج، مرفوع بالابتداء إذن هو مبتدأ، أو خبر والمبتدأ ديالو محذوف إذن فهو مرفوع على أنه خبر. فإمساك بمعروف، شنو المراد بمعروف؟ حسن المعاشرة وتوفية الحقوق، يعني رد لكن بشرط إيش؟ أن يحسن إليها بحسن المعاشرة وتوفية الحقوق، أن يؤدي لها حقوقها وأن لا يضر بها، هذا الخيار الأول. أو تسريح بإحسان، إلى طلقها وما بغاش يردها فله ذلك. إذا شنو مراد بالتسريح؟ يعني أن يتركها مطلقة، طلقها يخليها مطلقة. أو تسريح قال الشيخ هو تركها حتى تنقضي العدة فتبين منه، يتركها يخليها حتى تدوز العدة ديالها فتصير بائنة منه لها الحق أن تتزوج بزوج آخر. بإحسان قيل المراد بالإحسان المتعة، المتعة ما يعطيه الرجل للمرأة من مال يمتعها به، تقضي به مصالح. مثلا رجل طلق امرأة وليس لها عليه مؤخر الصدق، صدق ديالها كلها كان شداته وما ليس لها عليه أي شيء وما عندها مال كذا، فينبغي أن يحسن إليها، طلقه كذا فليمتعها بشيء من المال على قدر طاقته واستطاعته. قال الشيخ قيل المراد بالمتعة، ولا شك أنه إلى المتعة دخلت فمؤخر الصداق من باب أولى، ذلك واجب عليه، يجب عليه أن يؤديه لها. إذا المراد بقوله تسريح بإحسان تطليق بإحسان، بأن يعطيها باقي صداقها إن كان أو يمتعها بشيء من المال، ولا يذكرها بسوء، مما يدخل في التسريح بالإحسان أن لا يذكرها بعد طلاقها بسوء، لا يذكرها بسوء، أمرها إلى الله. وقيل التسريح هنا الطلقة الثالثة بعد الاثنتين، روي في ذلك حديث ضعيف، هذا القول قول ضعيف، والصواب أن الطلقة الثالثة هي الآتية بعد في قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. بعضهم قال لك المراد هنا التسريح طلقة ثالثة، والصواب قال وهو بعيد، لأن قوله تعالى بعد ذلك فإن طلقها هو طلقة الثالثة، وعلى ذلك يكون تكرارا أو طلقة الرابعة لا معنى لها. إذا فسرنا هنا تسريح بأن هي طلقة الثالثة غيكون قول الله من بعد فإن طلقها تكرار، ولا يكون المراد طلقة رابعة، وطلقة رابعة لا معنى لها، لا فائدة له. قال الشيخ قال الله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتموا أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها. قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما. الآية هي الآية التي يستدل بها من القرآن على مسألة الخلع، الآية التي يستدل بها الفقهاء على مسألة الخلع من القرآن، من القرآن الخلع هي هذه الآية، آية الخلع. قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، شنارك مما آتيتموهن شيئا، الصدق المهر اللي أعطيتوها، لا يحل لكم أن تأخذوا شيئا من صداقها. قال الشيخ الآية يعني إلى آخر الآية، ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلى آخر الآية. قال نزلت بسبب ثابت بن قيس، اشتكت به امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فدعاه فطلقها على ذلك. إذن هذا هو سبب نزول الآية، أن هذه المرأة زوجة ثابت بن قيس جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي، وكان قد أعطاها حديقته صداقا، أعطاها الحديقة ديالو كلها صداقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فدعاه فطلقها على ذلك، يعني عاد قبيل الرجل بتطليقها لما ردت عليه حديقته. فهم واحد أعطى لزوجته مثلا بيتان ولا في صداق أو في غير صداق، ثم بعد ذلك رغبت في تطليقه، أخذت شيئا من ماله وأرادت أن يطلقها، فله إن شاء أن لا يطلقها حتى ترد ما حتى ترد له ما أعطى ما أعطاها إياه. قال وحكمها على العموم، ويجي معنا كلام على المسألة بالتفصيل إن شاء الله، وحكمها على العموم يعني الآية عامة، وخاصة سبب نزول ديالها زوجة ثابت بن قيس هي سبب نزول الآية، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولذلك المؤلف ذكر لنا سبب النزول ثم من بعد قال لك وحكمها على العموم، راه ماشي خاصة بثابت بن قيس، لا عامة لكل المسلمين. قال وهي خطاب للأزواج في حكم الفدية وهي الخلع، الفدية هي ذلك المال اللي كتعطيه المرأة لزوجها ليطلقها ويسمى ذلك في الخلع، هذاك المال اللي كتعطيه يسمى فدية والفعل يسمى خلعا. قال وظاهرها ظاهر الآية أنه لا يجوز الخلع إلا إذا خاف الزوجان ألا يقيما حدود الله، وذلك إذا ساء ما بينهما وقبحت معاشرتهما، لأن الله تعالى قال إن ظنا ألا يقيما حدود الله، قال ما أتيتم شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، إذن لا يجوز الخلع إلا في هذه الحالة، إلا إذا خاف الزوجان ألا يقيما حدود الله. شو معنى ذلك؟ بينا وقال وذلك إذا ساء ما بينهما وقبحت معاشرتهما. ثم إن المخالعة على أربعة أحوال، المخالعة اللي كتكون بين الرجل والمرأة على أربعة أحوال. الأول أن تكون من غير ضرر من الزوج ولا من الزوجة، ما كاين حتى شي ضرر بينهما، لكن الرجل قبل وشاء ورغب أن يطلق المرأة، أو المرأة لا ترغب فيه، لا يوجد إلحاق ضرر لأحد من الطرفين بالآخر، وكلاهما رغب في الفراق مع الآخر. هذه الحالة الأولى. قال الشيخ فأجازها مالك وغيره لقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. إذا المالك عجوز قال لك يجوز المرأة تعطي الرجل شي حاجة وتقول لي صافي نتفارقوا أنا وياك ويفارقها، وبستدل بهذه الآية فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا. فإن طبن هذا المراد بذلك النساء، طبن نون النسوة. إذا أعطيناكن شيئا بطيب نفس منهن فلكم الحق في أخذه، لا بأس أن تأخذوه. ومنعها قوم منع المخالعة في الصورة، قال لك إذا كان من غير ضرر ما تعطيت حاجة، لقوله في هذه الآية إلا أن يخاف ألا بمعنى إلا ما رغبش فيها يطلقها بلا ما يأخذ منها تجي حاجة، لأنه لا ضرر بينهما. قال لك علاش؟ لأن الله قال في الآية دي المخالعة إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، وهذه الحالة اللي كنت تكلموا عليها لا يوجد ضرر من الطرفين للآخر، مفهوم؟ إذن فإلا ما رغبش فيها يطلقها دون أن يأخذ منها عوضا. وشمتوا وش قالوا؟ إذن مالك وغيره أجازواش أخذ العوض، الراجل يأخذ من المرأة شي حاجة ويطلقها. وعند قوم لا تصح، علاش؟ لأن الأخذ عنده شرط اللي هو إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. ومالك شفنا بستدل بقوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفس فكلوه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الضرر منهما جميعا، هو يضرها وهي تضره. فمنعه مالك في المشهور، مالك رحمه الله هذه الصورة منعها. علاش؟ قال لك لقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، لأنه إذا كان إلحاق ضرر من طرفين إذا ممكن الرجل كيضر بالمرأة عمدا لتعطيه شيئا مما آتاها، يتعمد ذلك باش تعطيه العوض. والله تعالى قال ولا تعضلوهن لتذهبوا تضيقوا عليهن أو تضروهن، لو معنى لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، فهم المعنى؟ فلذلك منعه مالك. قال وأجازه الشافعي لقوله تعالى إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. لاحظت في الخلاف الآن في الفهم، الشافعي قال لك هذا داخل، لأنه إذا كان ضرر منهما إذا فهذا داخل في عموم إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. الصور الحالة الثالثة أن يكون الضرر من الزوجة خاصة، فأجازه الجمهور لظاهر هذه الآية، لا إشكال فيه. الضرر من الزوجة تضره وتتعمد إيذاءه وتتسبب في كثير من المفاسد له، وهو مع ذلك لم يطلقها، فيجوز أن يأخذ منها عوضا ليطلقها. قال عند الجمهور أجازه لظاهر هذه الآية التي نحن فيها، وهي ولا يحلف أن تأخذ إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. والرابع أن يكون الضرر من الزوج خاصة، عقلا هذه الأحوال الأربعة اللي عندنا، إما ما كاينش ضرر، وإما الضرر منهما، وإما الضرر من الزوج خاصة أو من الزوجة خاصة، أربعة الأحوال. إذا الصورة الرابعة أن يكون الضرر من الزوج خاصة، فمنعه الجمهور لقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قال وقد منع بعضهم الخلع مطلقا، هذه أربعة الأحوال ذكرنا أن كل حالة فيها خلاف بين الفقهاء. بعضهم قال لك لا يجوز الخلع مطلقا في الأحوال الأربعة كلها لقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج، عموم الآية. وأجازه أبو حنيفة مطلقا، يعني في الأحوال الأربعة كلها جائز عنده مطلقا. وقوله في ذلك مخالف للكتاب والسنة، إذا لابد من الجمع بين الآيات. إذا شنو هو الضابط على المختار في هذا؟ هو إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. إذا إذا وجد الضرر وخشي أن لا يقيم حدود الله، فحينئذ يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة مالا، خصوصا إذا كان أعطاها مالا كثيرا في الصداق أو بعد الصداق، أو كانت غنية لها مال. قال فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله، هذا الخطاب لمن موجه؟ فإن خفتم، قال الشيخ خطاب للحكام والمتوسطين في هذا الأمر. هذا الخطاب ماشي موجه للراجل ولا للمرأة، موجه للحكام القضاة أولى الناس المسلمين اللي توسطوا بين المرأة والراجل وبغوا يدخلوا بيناتهم وكذا. كيقول لهم الله تعالى فإن خفتم ألا يقيما، إلى الأصل ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. ثم من بعد انتقل الله تعالى من خطاب الأزواج إلى خطاب الحكام، لأن ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتم، هذا خطاب لمن موجه؟ للأزواج. الزوج لا يحل له أن يأخذ من الزوجة شيئا إلا أن يخافا. من بعد فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، خطاب للقضاة أولى الذين توسطوا في هذا الأمر بين المرأة وزوجها. فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي ما أعطته من مال أو نحوه لتختلع من زوجها، يعني فلا جناح يباح أخذه. ثم قال الله تعالى بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. هذه الآية تتحدث عن الطلقة الثالثة، باختصار إن شاء الله نمر عليها لأن معناها قد وضح مما سبق. قال فإن طلقها، هذه هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين المذكورتين في قوله تعالى الطلاق مرتان، وقد سبق إشارة إلى هذا. حتى تنكح زوجا غيره، قال الشيخ أجمعت الأمة على أن النكاح هنا هو العقد مع الدخول والوطئ. النكاح نفذ الآية بالإجماع، كيدخل فيهاش العقد مع الوطئ، لا بد من الوطئ. حتى تنكح زوجا غيره، يش معنى حتى تنكح زوجا غيره؟ يعني أن يعقد عليها زوج آخر وأن يطأها، أن يجامعها. فإذا عقد عليها ولم يجامعها فلا تحل لزوجها الأول، واحد جاء تزوج بها وطلقها قبل أن يمسها، لا تحل لزوجها الأول. إذن متى تحل لزوجها الأول؟ إن عقد عليها ووطئها، جامعها، ثم بعد ذلك طلقها، فإنها تحل لزوجها الأول، لكن بشرط ألا يقصد المتزوج بذلك التحليل، ألا يقصد تحليلها لزوجها الأول، ذلك محرم. يعني تزوجها بنية الزواج المؤبد، وكذلك هي، ولم يقدر ذلك بينهما. إذن أجمعت الأمة على أن النكاح هو العقد مع الدخول والوطئ، لقوله صلى الله عليه وسلم للمطلقة ثلاثا حين أرادت الرجوع إلى مطلقها قبل أن يمسها الزوج الآخر. وحل المرأة جاءت سولة النبي صلى الله عليه وسلم وكان زوج بها رجل وطلقها قبل أن يمسها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، بمعنى لا يحل لك زوجك الأول حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، كناية على الجماع على الوطئ. وروي عن سعيد بن المسيب أن العقد يحلها دون وطئ، وهو قول مرفوض لمخالفته للحديث وخرقه للإجماع. هذا القول هذا مروي عن سعيد، روي عن سعيد بن المسيب، لكنه قول نش قول مردود. علاش؟ لأنه مخالف للإجماع ومخالف للحديث، مفهوم؟ إذن هذا قول باطل لا يجوز التمسك به. وإنما يحل عند مالك، بمعنى يحل الزواج الثاني، يحل المرأة لزوجها الأول باش بشرطين عند الإمام مالك، إذا كان النكاح صحيحا لا شبهة فيه والوطء مباحا في غير حيض ولا إحرام ولا اعتكاف ولا صيام، خلافا لابن مجلس الوطء غير المباح. إذا جلس الوطء عند مالك أن يكون النكاح صحيحا لا شبهة فيه، وأن يكون الوطء مباحا. فلا الوطء مثلا واحد تزوج عقد على امرأة وزوج بها ووطئها في الحيض، لا عبرة بذلك عند مالك، لا تحل لزوجها الأول حتى يطأها في الطول، أو وطئها وهو محرم كذلك لا، لأن الوطء غير مباح، وبالتالي إذا كان وطئا غير مباح فلا يترتب عليه حكم شرعي، أو وطئها في اعتكاف المعتكف لا يجوز له الوطء، أو في صيام الصائم لا يجوز له الوطء، خلافا لابن المجيش في الوطء غير المباح. ابن المجيش من المالكية أباح ذلك في الوطء غير المباح، قال لك لا عقد عليها ووطئها وطئا غير مباح، مثلا وطئها في وقت الحيض أو وطئها في إحرام أو في اعتكاف أو صيام، فإنها تحل لزوجها الأول. مالك رحمه الله يقول لا، يجب أن يكون النكاح صحيحا لا شبهة فيه، وأن يطأها طوطئا مباحا. قال وأما نكاح المحلل فحرام ولا يحل الزوجة لزوجها عند مالك خلافا لأبي حنيفة. واحد من بعد طلعنا على نيته أو عرفنا النية ديالو من الأول، فلان راه صيفطو فلان باش يتزوج فلان ويحلها لي، فهذا حرام لا يجوز، وصاحبه ملعون، وكذلك المحلل له ملعون، وكذلك المرأة إن تواطأت. ولا يحل المرأة لزوجها الأول، بمعنى لا يترتب عليه الحكم الشرعي، لأنه باطل وبالتالي لا يبنى عليه حكم. والمعتبر في ذلك نية المحلل لا نية المرأة ولا المحلل له. نعم، لأن الأمر بيده، الأمر بيد من؟ بيد المحلل. إذن فالمعتبر نيته، ذاك الراجل الثاني إلى تزوج بها بنية الزواج ولو هي قاصدة كذا، إلى تزوج بها هو بنية الزواج على الصحيح، مثلا هو في أجيب عن الخلاف إن شاء الله، إلى تزوج بها بنية الزواج ومن بعد طلقها، نعم بعد أن دخل بها فإنها تحل لزوجها الأول. إلى تزوج بها بنية التحليل لا تحل لزوجها الأول. إذا المعتبر هو نية المحلل. قال وقال قوم من نوى التحليل منهم أفسد. قوم أطلق، قال لك ماشي العبرة بنية المحلل ومنهم التحليل. إذا على هذا القول إذا نوى الرجل الزواج والمرأة نوت تحليل، قصد تحليل زوجة فيه، قالت أنا غنتزوج ومن بعد ندير المشاكل ونطلق ندير معها شي حاجة، هذا ما سأتسبب في الطلاق. قال قوم ناش لا تحل لزوجها الأول، بمعنى يكون العقد فاسد أصلا. والذي عليه الجمهور أن المعتبر هو نية المحلل. قال فإن طلقها أي هذا الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجع حتى تنكح زوج غيره. قال فإن طلقها فلا تحل من بعده حتى تنكح زوج غيره. فإن طلقها، شكون هذا اللي طلقها دابا اللي تعودت؟ الزوج الثاني. هذيك فإن طلقها أي الزوج الأول فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوج غيره، نكح زوجة غيره وطلقها. قال فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. فلا جناح عليهما على الزوج الأول أن يرجع للزوجة الثانية وأن ترجع إليه، لكن بشرط إذا غلب على ظنهما أنهما هذه المرة إن شاء الله في المستقبل سيقيمان حدود الله، أي أوامره، ويقفان عند حدوده فيما يجب من حقوق الزوجية، ما يجب من حقوق للزوج على الزوجة والعكس كذلك. هذا حاصل هذه الآية، نقف عند هذا الحد ونتم إن شاء الله في الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم. الحمد لله رب العالمين. تفضل تفضل تفضل، غير أقول كل سؤال.